قراءة في فضاء سياسي، برنامج أسبوعي سياسي. نسلط من خلاله الضوء على أهم التطورات والأحداث الميدانية والسياسية. قراءة في فضاء سياسي. كل خميس مع كبار المحللين السياسيين عبر أثير إذاعة أمواج اف ام. والتحية بإذاعة أمواج تطور التي تحمل البشرى الشاذة والخبر اليقين والملتزمة بوطنيتها. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. أنتم تحية لسوريا ولطرطوس. يسعد أوقات كل أهلنا بطرطوس، تحديدا مستمعين إذاعة أمواج. قراءة في فضاء سياسي كل خميس معي أنا مها يوسف. دعونا سوية نرحب بضيفي لليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مهند الظاهر. يسعد أوقاتك. شكرا سيدي معي، يسعد أوقاتك، وإن شاء الله من انتصار لانتصار. إن شاء الله الحلقة القادمة نطلع معكم ونكون قد حررنا أكثر أرض في سوريا. يا رب. وأنا أكيد بدي أشكرك لتلبيتك الدعوة عبر أثير إذاعة أمواج. شكرا لك دكتور مهند. لا شكرا دكتور. سنتناول اليوم معكم الوضع الميداني والعسكري والواقع السياسي في المنطقة. بداية دكتور، ميدانيا وعسكريا جبهات ساخنة، جيشنا البطل يدك معاقل الإرهاب فيها، ريف حمص، ريف حماة، داعش فيها محاصرة، والتقدم باتجاه دير الزور وريف الرقة، والجيش يثبت نقاط النصر فيها، جبهة القلمون داعش فيها إلى زوال، ولكن يعني كلها أحداث ميدانية ترفع رايات النصر على تراب الوطن. باختصار دكتور، يعني لنتناول معكم هذه التطورات على هذه الجبهات. أولا شكرا للاستضافة. ثانيا نحن نستطيع أن نقول بأن الجيش العربي السوري يخوض على أكثر من جبهة. نعم. الجبهات الهامة هي حقيقة هي جبهة الجنوب السوري تقريبا القريبة من الشرق، يعني الجبهة تحديدا منطقة التنف والبادية بشكل عام. ويبدو أن الجيش العربي السوري كما تلاحظين البارحة قد حرر يعني أكثر من 5 قرى في ريف حمص، وأعتقد بأن تطهير الآن منطقة ريف حمص وريف حماة بعد قوسين أو أدنى. في منطقة السلمية تحديدا نستطيع أن نتحدث بأنه منطقة جيربات عندما يعني حرر هذه المناطق هو يستطيع هنا أن يمتد عبر دير الزور. إذا استطاع الجيش العربي السوري في أكثر وقت وفي يعني أسرع وقت أن يحرر الريف الشرقي لحمص بشكل عام كاملا، أعتقد بأن الطريق يصبح مفتوح إلى دير الزور. طبعا الأهالي في الذين يقطنون في دمشق والذين نلتقي معهم ينتظرون بفارغ الصبر هذه اللحظة، مستعدون أن يأتوا مباشرة إلى دير الزور. أولا إذا استطاع الجيش كما قلنا قبل قليل تحريرها فيرى الطريق مفتوح، وبالتالي أعتقد بأن موضوع التحرير دير الزور مسألة يعني أسبوع ليس إلا. السبب في ذلك بأنه الجيش العراقي من الناحية الشرقية يعمل في تل عفر، والمنطقة هنا تقترب أيضا من الأنبار، وبالتالي الجيش العراقي سوف يلتقي مع الجيش السوري مرة أخرى يعني يشكل فكي كماشة على الإرهابيين في داعش. وبالنسبة لداعش تحديدا إذا استطعنا أن هنا أتحدث عن داعش، سأترك قليلا الريف ريف دمشق هنا وتحديدا الغوطة الشرقية، سأذهب إلى داعش في القلمون وإلى داعش في الرقة وفي دير الزور. ما يعمله الجيش العربي السوري الخطة الاستراتيجية له هي على الشكل التالي، هو تقطيع الأوصال وتجميعهم في بقع وإحاطتهم من 4 جهات. وبالتالي أصبح الآن في منطقة الرقة، عزل الرقة عن دير الزور، عزل داعش عن الداخل السوري، عن منطقة يعني داعش في لبنان عن داعش في جنوب فليطة، وبالتالي بات تحرير هذه المناطق ودحر هؤلاء الإرهابيين قاب قوسين أو أدنى. وأنا سأذكر المشاهدين منذ أيام قد شاهدنا من هؤلاء الدواعش الذين سلموا نفسهم للجيش اللبناني وللجيش السوري. أحدهم قال بالحرف الواحد نعم. قال كلمة سأله المذيع قال له لماذا سلمتم أنفسكم، قال له بالحرف الواحد بضربة اليائس قال خلاص، بما في معناه مشروع الدولة الإسلامية المزعومة والخلافة هذه قد سقط. مأجورين مأجورين دكتور عندما تماماً تماماً تماماً التمويل توقف. هذا الكلام الصحيح نعم. نعم، وبما أنهم مأجورون يعني وبما أنهم يعني يعني يعملون لحساب الآخرين نعم. فمؤكد بأن القتال بات لماذا نريد أن يعني نخسر أرواحنا دكتور. يعني دعنا ننتقل وإياكم يعني إلى الجانب السياسي ولكن من خلال المنظار الاقتصادي، يعني وما معرض دمشق الدولي إلا خطوة رائدة لنجاح وصمود سوريا في هذه الحرب الظالمة، ما هي دلالات انعقاد معرض دمشق الدولي في دورته 59 وهذه المشاركة الدولية الواسعة اليوم، يعني 43 دولة مشاركة بالمعرض؟ يعني من فترة كنت معك أستاذي معها ذكري لما حكيت كلمة عن توجيه السيد الرئيس لرئاسة مجلس الوزراء عندما توجه لهم بموضوع محاربة الفساد والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد الإداري إلى آخر ما هنالك. كان قبلها وقد حكيت هذا الكلام، هلأ بدي كمله. كان قبلها قد تجول في منطقة دمشق في منطقة الجلاء وهي قريبة تقريبا من المنطقة التي أسكن بها، أنا أسكن بالمزي، وبالتالي كان يوجه رسالة للوزراء ولرئاسة مجلس الوزراء والوزراء ككل وللإداريين بشكل عام بأن تواضعوا بأن يجب أن تكونوا ميدانيين، هذا أهم شيء. بعد فترة كنا عم نشوف أن السيد الرئيس عم يتجول على قدميه وبسيارته الخاصة في بين الجرحى في مصياف في حما في أكثر من موقف في حما. بعد فترة منشوف السيد الرئيس بيظهر أو بعد فترة نشوف أنه المعرض دمشق الدولي العقد، ومنذ أيام من يومين كنا السيد الرئيس عم يلقي الخطاب الخاص فيه اللي يسمون الناس خطاب ما قبل خطاب النصر أو حتى البعض سماه خطاب النصر، كان فيه واثق من نفسه كان فيه إلى آخره. أنا قلت وقتها وإلى هذا الوقت أقول أنه توجه السيد الرئيس لرئاسة مجلس الوزراء بهذا الكلام وبهذه التوجيهات أعتقد بأنها إشارة نصر تقول لا يهمني المعركة العسكرية فأنا قد انتصرت على الميدان، ولكن الآن سوف أتجه للداخل وسوف أتجه للإصلاح الإداري سوف أتجه للداخل. الآن معرض دمشق الدولي هو تكملة لما قام به الرئيس أولا عندما شاركت هذه الدول بعدد من معين بالتنفيذ الدبلوماسي حوالي 23 وحوالي ما بعرف أكثر من 20 شركة أيضا بأسماء دولها ولكن بأسماء شركات وليس بتنفيذ دبلوماسي. واضح تماما بأن الدولة السورية اقتربت من موضوع إعادة الأعمار وموضوع التعافي، وهي رسالة صريحة وواضحة اقتصادية وسياسية أيضا، ومن خلالها وجه أيضا السيد الرئيس حتى بكلامه هذا الكلام بما في معناه أنه نحن مطمئنون على الداخل السوري الآن ونريد إعادة ترتيب هذا المنزل الداخلي، ولكن من خلال استجلاب الاستثمارات من خلال استجلاب وما معرض دمشق الدولي بهذه الظروف وبهذه القساوة من الحرب أعتقد أنها رسالة بأنه إعادة الأعمار قد بدأت، لأن الموضوع واضح تماما أنه قد حسم في سوريا. ولذلك نسمع أيضا الخارجية الروسية تصرح البارحة بأنه هزيمة الأسد باتت مستحيلة. نعم يعني هنا ذكرتني بلا شك يعني أنه معرض دمشق الدولي كان رائع بكل جوانبه ومشاركته ولكن لم ينقصه إلا لائحة بأسماء الراحلين ممن طالبوا برحيل الأسد. والله مرسي وغيره. والله هذا الكلام جميل، وصدقيني أنه الآن الآن يعني أنا عم نقرأ قبل قليل مقال حوالي من ساعتين تقريبا كنت عم نقرأ لأنه حتى رجب طيب أردوغان يعني يحاول إيجاد منافذ للتعامل مع سوريا. يعني ربما أردوغان بات بينه وبين الرئيس الأسد أعتقد ما يعني صار هناك حقد شخصي على رئيس الأسد، السبب في ذلك لأنه أسقط مشروع الأخوان في المنطقة. لاحظتي أنت بخطابه للسيد الرئيس تحدث عن مشروع نفسه، ولا يمكن يوم من الأيام حكيت كمان كلام بهذا الخصوص، لأنه شوفي لك انهيار المشاريع الكبرى في الوطن العربي، انهيار المشروع القومي مع الحرب الخليج الثاني بالتسعين واحد وتسعين اثنين وتسعين دخول العراق إلى الكويت وإلى آخر ما هنالك، ثم انهار قبله كان قد انهار المشروع الماركسي بانهيار الاتحاد السوفيتي وانهيار كتلة المعسكر الشرقي، انهارت الفكرة الليبرالية أيضا للحكم في الوطن العربي. فإذا المواطن العربي قد جرب الليبراليين وجرب الماركسيين والاشتراكيين وجرب القوميين الذين لم ينتجوا شيء. معنى لم يكن لديه إلا موضوع، وأعتقد بأنه هذا كان مخطط له أمريكيان، بأنه لم يعد لديه إلا موضوع أن الإسلام هو الحل. لجأت إلى أسلمة العالم. وجاء أردوغان الذي تأسس حكمه في 2001 وتسلم الحكم في 2002، وهذا وأنا كدارس على الاجتماع السياسي أعتقد بأنه مستحيل أن يتسلم حزب بعد سنة، يلزم فترة نضال طويلة. ولو قال البعض بأنه تشكل على بقايا أحزاب، هذا الكلام ما هو صحيح. وجاءت بال2004 أيضا تسلم حماس، فإذا المشروع كان أسلمت المنطقة، أخونت المنطقة. صحيح. الآن الرئيس الأسد بصموده وصمود الدولة السورية وصمود الشعب السوري والجيش العربي السوري أسقط مشروع الإخوان المسلمين في المنطقة، وبالتالي لم يعد لأردوغان مثل ما بيقولوا بالعربي ما عاد له خبز بهذا الموضوع. إذا الأردوغان الآن مأزوم في اقتصاده، وما حدا يتخيل بأن الاقتصاد التركي هو اقتصاد معافى، وكل الكلام اللي انحكر على الجزيرة وغيرها لتسويق الاقتصاد التركي هو كلام كذب ليس إلا بالمزيف فقط، وهو عبارة عن بيع وخصخصة وإلى آخر مهمل حتى صار هذا الفعل. إذا الآن واضح تماما بأنه رسالة المعرض كانت بأنه الآن من رحلوا قد رحلوا، أعتقد الآن أردوغان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل بشكل ما من الأشكال. ربما الدول حتى الآن شوفي يعني السعودية تفتح علاقاتنا حاول فتح علاقات مع طهران. الآن قطر الآن قد أعاد سفيرها إلى طهران، وأعتقد بإذن أن محور المقاومة الآن ينتصر، وأعتقد أن الصمود السوري هو الأساسي بهذا. سنعود لحديث الرئيس بخطابه وعلى الشروط السورية، ولكن دعني أسألك في البداية يعني إلى عنوان النصر الذي جسده السيد الرئيس في مؤتمر الخارجية السوري، وهو إعلان كما ذكرت حضرتك إن شاء الله بداية النصر شاء من شاء وأبى من أبى، وهو إعلان بانهيار العدوان على سوريا وسقوط الرهانات على تفكيك سوريا وتمزيقها. برأيك دكتور بماذا تميز خطاب السيد الرئيس بشار الأسد في تشخيص المرحلة التي وصلت إليها الحرب اليوم والتي تقودها سوريا في مقاومة العدوان؟ والله يعني حقيقة ولا أقول لا مجاملان ولا مداهنان ولا وأنت بتعرفيني لست من أصحاب الخطابات التشريحية وما شابه، ولكن أول شيء يجب أن نقول عن هذا الخطاب الرجل الذي فلسف الحرب على سوريا ووضع لها منهج فكري وضع لها من في السياق الفكري وأعطاها البعد التاريخي أيضا، أعتقد بأنه يعني أعتقد بأنه محاضرة في السياسة ومحاضرة في علم الاجتماع السياسي. هذا أول شيء. الشيء الثاني أن السيد الرئيس تميز بهذا الخطاب بأنه شمل جوانب الأزمة ككل ووضع خطط مستقبلية. أعتقد أهم خطة مستقبلية هي عندما قال بأنه شرقا در، يعني بمعنى سنتجه إلى الشرق وبما في معناه الشرق بالمعنى الجغرافي وبالمعنى السياسي. وقد حدد أن هذا الشرق يوم من الأيام الذي كان عالم ثاني هو أصبح عالم أول، وربما ما قبل الأول أيضا. لأن واضح تماما أن المعسكر المعادي وهو الأمريكي مؤكد بأنه مأزوم، وربما قايل لأفور إمبراطوريته ليصبح دولة عادية ثقلها السياسي دولة عظمى وليست قوة كونية. الآن يتجه أن يصبح يعني مثلا الشرق هذا دوله عظمى ربما لا تكون قوة كونية، تشكل قوة يعني نستطيع أن نسميها بأنها قطب جديد. وبالتالي أعتقد أن الرئيس كان يقرأ المستقبل، قرأ الماضي بوجود الحاضر مخططا للمستقبل. أكيد أعتقد بأنه خطاب مستقبلي، وهذا أكيد الكلمة أكدت بدقة وبوضوح استهداف الهوية السورية والهوية العروبية ودعم سوريا بحركات المقاومة التي تقاتل العدو الصهيوني. دكتور مهند، يعني الرئيس الأسد في خطابه أكد على الشروط السورية أنه لا تعاون أمني بدون سفارات ولا سفارات مع أحد إلا بعد قطع أي صلة لهذه الدول بتمويلها للإرهاب. شروط سوريا اليوم فوق الطاولة للجميع، وهذا حق يفرضه المنتصر فقط. ما تعليقك دكتور؟ شوفي هلا بال 2012 سوريا ليست كما في 2013 14 15 16 17 حتى هذا الوقت يعني ماشي. بال 2012 جاء جنيف واحد وهو يتحدث عن هيئه حكم انتقالي. ماشي، هيئه حكم انتقالي انا شرحتها من وجهه نظر الاجتماع السياسي كتخصص، وقلت بأنه كل ما يكون تسقط الدولة كاملة وربما تنهار مؤسساتها علشان تلك ما حصل في العراق مع بول برينر عام 2003 عندما يعني أسقط كل النظام العراقي وحل الجيش وحل الأمن وإلى آخره وجعل البلاد في فوضى غارقة حتى هذا الوقت تكاد لا تستطيع المهم جراحة. الآن هذا الكلام الذي تحدث فيه السيد الرئيس مؤكد بأنه يقول بأنه الشروط الأولى هي مكافحة الإرهاب. أولا إذا استطاعت الدولة السورية وهي مؤكد بأنها طالما أدرجتها في جنيف 5 أو جنيف 6 أدرجت سلة الإرهاب فهذا معناه بأن الدول سوف تستجيب لهذا الشيء. لاحظنا ما حصل في أكثر من منطقة في أوروبا وما يحصل الآن في كاتالونيا في أكثر من مكان من حالات إرهابية أعتقد بأنها ارتدادات لهذه الفوضى التي زرعتها غوندوليزا رايس في تلك الفترة اللي في سوريا وابتداء ويعني انعكاسها على أوروبا بشكل عام. أنا قلت في يوم من الأيام بأنه أحد الوفود الفرنسية الذي جاء وزار رئيس الأسد كان فيه ممثلين أمنيين لم يعلن عنهم في الصحافة الفرنسية. يقيل بأن زيارتهم كان واحد منهم مفتش أعلى في وزارة الدفاع الفرنسية اسمه باتريك باراكون وكان في فرانسوا رافيون المنسق الأمني أو المسؤول الأمني في السفارة الفرنسية في لبنان وجاءوا لفتح علاقات تتعلق بأثناء الإرهابيين وتنسيق أمني. كان رد الرئيس الأسد بذلك الوقت في عام 2015 قال لا تنسيق أمني ما لم يكن هناك فتح سفارة. الآن أعتقد بأن المشروع قد انقلب. كانت تطالب الدولة السورية بفتح السفارات. أعتقد بأنه ستترجى الدول الغربية الآن أن تفتح السفارات في سوريا. السبب في ذلك خبرة الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب أولاً، وبالتالي كمية المعلومات التي تتعلق بالإرهابيين الذين تسربوا من أوروبا إلى سوريا وبالتالي سيرتدون إلى هنا. لذلك الآن هذا مؤكد بأنه الآن المرحلة القادمة هي مرحلة البحث عن سوريا لمكافحة الإرهاب، محاباة سوريا لمكافحة الإرهاب، والدليل على ذلك بأنه حتى الجوبير توجه إلى المعارضة السورية وقال لهم أن الرئيس باقي وعملوا، وفيما بعد يعني الخارجية السعودية حاولت أن تعدل من كلامها. إذا واضح تماما بأنه الموضوع متعلق بسوريا هل تقبل أم لا. كانت سوريا تطلب التمثيل الدبلوماسي، الآن هم سيطلبون السفارات والتمثيل الدبلوماسي وهذا حق سوريا، وأعتقد بأنه ربما سوريا في يوم من الأيام تفرض أثمان على هؤلاء ثمن التدمير الذي والخراب الذي سببه الغرض. أعتقد بأنه يجب أن تدفع الفاتورة في فترة ما من الفترات، ولكن نحن نأمل الآن أن يتعجل الانتصار السوري في الشرق السوري. أعتقد بأننا سوف تكون الخطة المستقبلية هي تحرير إدلب، وهي أعتقد العقدة الصعبة في يعني عقدة المشارع. نعم أكيد لا شيء يصعب على رجال الجيش العربي السوري. كل الشكر لك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مهند الظاهر، يعطيك ألف عافية وأكيد مشكور مرة ثانية. العفو، شكرا لك. شكرا، يعطيك العافية. شام رح تسمع يا شعبي أصوات الأبطال جوا الريح تودي للدنيا موال. نحن هون خلقنا الدنيا ما تفرقنا، بلاد الأبجدية والشمس المضوية، نشد الأول منا فارس وخيال. رح تسمع يا شعبي أصوات الأبطال.